نعم نعم. بالنسبة للزوجة اللي يوقف عنها زوجها قبل ما كان يخصص الحريم تعمل البلاد غير الزوجية، ما حكم الحكم بالنسبة لها؟ تلتجد ما كان يخصص الحريم تشتغل فيها حتى تدرك أولادها وتعود صغارها. الحكم يلتبس عملا اخر في بيت المأمون او تسأل الاخوان، يجوز لها السؤال عند الحال، يجوز السؤال عند الحال. المسألة قد يخرج الرجل وجهه الا يسأل الرجل سؤاله او يرد وجهه. اذا كان هناك ضروره لا بأس ان تسأل يعني اخوانها الاهلية والاغنياء واخواتها حتى يعينوها الى ان تجد حملها. اما ان تورط دينها واخلاقها بين الرجال لا. لكن متى يشترى الله امرها عالت من تحت يدها بالطرق المباح، اما بسؤال الاغنياء والاذياء يمدوها بالعون او سؤال الدوله ان كانت فيها رجاء او وجود عمل وله البنود يعينها على ما. والله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعليها ان تسعى بكل جهدها فيما يعينها على اطعام اولادها، وسوف ان شاء الله تجد ما يسبب حياتها وحياه اولادها ولو قليلا حتى يفرج الله. اما ان تجعل هذا طريقا للوظيفه مع الرجال او الدراسه مع الرجال لان ذهب دونها هو خطر العظيم. لو ماتت ومات اولادها وهم عند الجياع ما يضرهم ولا مصلحه، لو ماتت جياع ومات اولادها وجوع خير لهم من الموت على غير الاسلام او على الفواحش والله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.